الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في حد قطاع الطريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزلوا. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. طيب، هذا جزء من الفصل، بعد كده تكلموا عن دفع الصائل ومن قصد بأذى. نتركه الآن وننتهي من قطاع الطريق. خليه في الاخر خالص، يعني خلي البغي هناك ويفتح الخط. ليش؟ اللي هو اللي دفع الصوت كان بغي. هما جايين ورا بعض. اهل البغي لهم منفصل، هذا جزء من الفصل. مسألة قطاع الطريق هذه ترجع هذه المسألة لقول الله عز وجل الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى آخر الآية. بين فيها الله عز وجل في هذه الآية أنواع الأربعة التي تكلم عنها المصنف، هم قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق، وهو القطع والبروز، قطع الشيء البروز، وهو البروز لأخذ المال أو للقتل، يبرز لأخذ المال عنوة أو للقتل أو للاثنتين، يعني يقتل ويأخذ المال. وهذه فيها قوة، لابد أن فيها قوة، يعتمد على القوة. وأيضا بعضهم قال بيعتمد على أن المكان الذي هو فيه ليس فيه غوف، يعني ليس يستطيع فيه المقدور عليه المجني عليه أن يستغيث بأحد، لذلك قالوا يكون في الصحراء، يكون في الأماكن الواسعة التي لا يستطيع فيها أحد أن يستغيث بالمارة، هذه تظهر أكثر. وإن كانت يعني أصبحت لا هناك فرق بين الصحراء وغير الصحراء، حتى لو استغاث وكان عندهم قوة ومنعة فممكن أن لا يتدخل أحد. المهم أنه يظهر من هذا بأنه يبرز هؤلاء الطائفة يبرزون على الناس بقوة وبرعب وبمكابرة حتى يأخذون من الناس المال أو يقتلون، أو يقتلون ويأخذون المال، أو يخيفون فقط ولا يأخذون مالا ولا يقتلوا ولا يقتلون. فهنا قال المصنف قطاع الطريق، أو هو أتى ببعض الشروط في مسألة قطاع الطريق. أولا أن يكون ملتزم للأحكام، بمعنى إما يكون مسلما، أن يكون مسلما، أو ممكن يكون ذميا، أو يكون أيضا قالوا حتى لو كان سكرانا. المهم أنه هو ملتزم بالأحكام المسلمين، يخرج منها الحربي الذي له أحكام أخرى، أو المعاهد له أحكام أخرى لأنه سينقض العهد فله المعاملة أخرى، أو الصبي أو المجنون أو المكره، كل هؤلاء يخرجون من هذه. بل لابد أن يكون من أهل الالتزام بالأحكام المسلمين، يضاف إليه الذمي ويضاف إليه السكران، حتى إن كان يثبت مسألة قطع الطريق برجلين ممكن، أو يثبت برجل وامرأتين أو أكثر من ذلك إن تعرضوا للناس، فهذا يسمى قطاع طريق. قطاع الطريق على أربع أقسام: القسم الأول أن يبرزوا إلى الناس فيقتلوا منهم ويأخذوا المال، وهذا القسم الأول أن يبد أن يأخذ، يقتل معصوم ومكافئ له ويأخذ المال الذي هو حق له. إن قتلوا معصوما مكافئا له، معصوما أي إما معصوم بالإسلام أو معصوم بالذمية، ولم يأخذوا المال هنا قتلوا فقط قصاصا، قتلوا قصاصا إنهم قتلوا فيقتل منهم. فإن قتلوا وأخذوا المال هنا انضم إلى القتل أخذ المال، هنا يقتلوا ويصلبوا، وقيل إنه بعد أن يقتلوا ويغسلوا ويكفنوا يصلبوا حتى يكونوا زيادة في النكال ويعتد الناس بهم. وبعضهم قال يصلبوا 3 أيام. والمسألة ترجع للتغير، إذا كانت الجثة ستتغير فينزل ويكتفى بما بالقدر، وإلا فقال على 3 أيام. زيادة النكال يا شيخ إيش؟ زيادة في النكال، في يعني يعني كأنه زيادة في التعزير، يعني بعد أن قتلوا فهذا نعم. طبعا المال الذي أخذ لابد أن يقدر من صاحب السرقة كما بينا، ويكون سرقة يعني ليس فيه شبهة وليس فيه حرز وهكذا، يعني يقتل ويصلبه. فالمال الذي أخذ مش بالضوابط السرقة التي تكلمنا عنها. هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الأول قلنا يقتل فقط، القسم الثاني يقتل يأخذ المال، يقتل ويأخذ المال. القسم الثالث أن يأخذ المال فقط، إن أخذوا المال فقط تقطع الأيدي والأرجل، وهذا بخلاف السرقة، لأن هذا أيضا أن هم تجرأوا بخلاف السرقة. السرقة قلنا أخذ المال خفية، أما هؤلاء تعرضوا برعب وإرهاب وإخافة الناس وتجروا على السلطان وعلى ولي الأمر وعلى المجتمع، فكان الجزاء أعلى من ذلك والحد أعلى، أن تقطع الأيدي والأرجل من خلاف. هذا أن أخذوا المال فقط، يعني لم يقتلوا لكن أخذوا المال فوق النصاب بالشروط التي تكلمنا عنها. الرابع، إن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا، يعني خرجوا أخافوا الناس، ترهيب أو ترويع، إن هم يعني من باب الترويع التقويم أو الترويع، أو أخافوا السبيل لديهم فيه، لكن لم يأخذوا مالا، لم يسرقوا أو لم ينتهبوا ولم يقتلوا أحد من المارة. هؤلاء يحبسوا أو يعذروا كما قال، هذا ليس عليهم حد لقتل ولا قطع الأيدي والأرجل من خلاف، ولكن عليهم الحبس والتعزير. وقول قال حبسوا وعذروا، مع أن هنا الحبس من التعزير، ولكن كأن المصنف يعني أراد أن هذا ذكر إيش بعد إيش أصول، هذا عطف إيش على إيش، مش قلنا حبسوا وعذروا صحيح، الحبس من التعزير، لكن هو هذا ذكر ايش، عطف ايش على ايش، عطف العام على الخاص، في ده العام وفي ده الخاص، العام التعزير وخاص السجن. نعم. هذا التفسير طبعا مسألة التعزير هذا يعني من باب التخير للإمام أنه يحبس، والأراد أن يعزر زيادة عن الحبس، يعزر أسأل خالص، يعني ليس تخيرا، يعني ليس من باب التخيير، ولكن هو لا أن يفعل كما قال ابن عباس، أو يعني هذا على التنويع، يعني له أن ينوع أن يحبس أو يعمل غير الحبس، ليس يخير أن يحبس فقط أو يعزر فقط، يعني كما جاء في قوله سبحانه وتعالى قالوا كونوا هودا أو نصارى، هذا ليس تخيير أنك إما تكون يهودي أو تكون نصراني، ولكن هذا من باب التنويع، أن هم هذا ليس تخييرا أم تنويعا، ذلك حبسوا وعذروا، أي أن للولي الأمر أن ينوع كما يريد في المسألة، يحبس، يجلد، يغرم، يمنع أشياء معينة، هذه موجودة، يضيق عليهم بأشياء كما له أن يفعل ذلك. قال ومن تاب منه قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. أنا أسأل في الجملة الأخيرة دي، حد فيكم منتبه لي هذا؟ ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني الذي تاب ورجع وأناب قبل أن يقدر عليهم، قبل أن يمسكهم أو يتم القبض عليهم كما يقال، أو كما يكون في ملكة وفي قوة وتحت سلطان الولي الأمر، إذا تابوا ورجعوا عن ما فعلوه قبل أن يتمكن منهم، هذه قال سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. أولا الدليل على مسألة أن يعفى عنهم في هذه المسألة إلا قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وهنا تقبل التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. سقط الحد وأخذ بالحقوق يعني إيش؟ سقط الحد لا فصل لي، لأن هذه مسألة مهمة. عندك انت ثلاث حالات فيهم حدود تقريبا يعني. كيف سقط الحد وطلب بالحقوق يعني ايش؟ طلب بالحقوق زي مثلا ارجاع المال، مثلا حد المال يرجع المال، او لو في او اولياء دم اللي هم القصاص. ايش اللي هيسقط؟ اللي هيسقط الحد نفسه بتاع قطع اليد، قطع اليد قطع دي موجود من ثلاثه. لا دي فيها رد على بعض الكلام الاخر اللي ساله قبل الدرس. قبل لا فصل لي. طب الان هو اخذ الحاله الاولى ايش عمل؟ قتلوا واخذوا المال. قتلوا واخذوا المال. جيد. ايش اللي هيسقط حدودا ويطالب حقوقا؟ يسقط حدودا الحقوق اللي ترجع حق والد الدم او حق المال الذي يرجع الى اهله. يرجع ايش تاني؟ المال. ايوه صاحبه او حق والد الدم في القصاص، الحقين دول يرجعوا. نعم يبقى انا يعني جيد، انت خلاص خرجت من الدار الوريد. اولا لان المساله في حقوق وفي لا، هذه حقوق وليست حدود. نعم الان الاصل الجديد تاتي لك اصلاح، لان هو الان لو طبقنا كنا سنقتله ونقطع ايديه صحيح. طيب لو تاب لم نطبق عليه الحد، ولكن ما أتى به من جنايات هذه الحقوق لأصحابها مثلا، عليه قود اللي هو القتل، عليه مال أخذه، زنى، شرب خمرا، يعني ممكن يزني وهو بيفعل هذا الأمر، يشرب خمر، هذه لا تصبر، هذه لا تصبر، حد قطع الطريق يبقى يسقط عنه. إذا قتل كان حد القتل والتصليب، ثم يأتي عليه حد القوط والمال، إرجاع المال الموجود، وباقي الحدود اللي اقترفها، يعني إن شرب خمرا أنه يفعل ذلك يحد، إن زنى يحد، إن فعل قذف يحد، كل هذا يحد فيه، وإن سرق يحد، إن أتى بسرقة غير هذه بس لا لا أحسنت، هذا اللي أنا يحد ويرد المال، يبقى سقط عنه الحدود لكن طولب بالحقوق التي لإيش؟ لذلك في ذاك أصبح واحد. لو سقطت الحد بالرجوع في القتل اللي أنت سألت عنه الآن تبقى الحق، لذلك هي واحد. قلت ليش ما يتنازل؟ لأن في حق ولي الدم غير الحد، لكن جمع في القتل بواحد مش هيقتل مرتين. فالآن أصبح ليس هناك فائدة إن أنت تقول للسلطان لما ترجع أنا مش هقتلك. يعني هنا أصبح في حالة أنت سألت عنها مسألة القتل إن هو واحد أصلا، هو قتل نفسه واحدة مرة واحدة، فأصبح حدا وقتلا. لما فرقنا هنا ظهر لك التفريق بأنه لما رجع سقط الحد لكن بقى إيش؟ الحق لا يسقط إلا بوليد الدم، بخلاف باقي الحدود التي لم تصل. لأن السرقة أبقينا الحق اللي هو رجوع المال وأسقطنا الحد إذا لم يصل للسلطان، وكذلك في الزنا وفي غير ذلك وفي شرب الخمر. طيب قال ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. هذه مسألة دفع الصائل كما تسمى، وأصل هذه المسألة الذي أتى بها المصنف من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه، قل ترجع لقول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله إن الله مع المتقين. مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. ويضم إليها أيضا هذه التصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف ننصره مظلوما؟ كيف يكون ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه حتى لا يظلم. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذه الضوابط أو الأصول التي يتكلم فيها على مسألة دفع الصائل، ولكن هي فيها تفصيل. أولا صال من الصوم، أي سطى عليه فقهره، صال على الشيء سطى عليه فقهره. والصول قد يكون من الآدميين أو من البهائم، ممكن بهيمة تصول على على على على إنسان، على آدمي أو غير ذلك. والصيانة أو الصيالة، الصيالة تكون على النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى الأهل، فأن يصول أحد على أحد يأخذ ماله، أو على نفسه ليقتله، أو على عرضه، أو على أهله يريد أن يعني يأتي بالفحشة في أهله أو غير ذلك. هذه كلها من الصائل، ولكن هو هناك ضوابط قال أهل العلم إن استطاع أن يدفعه التدرج في دفع الصائل. مهم جدا هذه المسألة، التدرج حسب قوة أو درجة الصائل نفسه وحسب ما يريده. إن أراد مثلا أن يدفعك فتدفعه، أراد أن يعني يرفع عليك شيء، فإن استطعت أن ترده بنفس الشيء ارتد، فإن زاد فزد، فإن أراد قتلك فإن استطعت أن تهرب منه أولا. وهذه كلام مهم كما سنبين أيضا، يعني أنك تدفع بالأخف في الأخف في الأخف إلى أن تضطر أن ترتقي بمسألة الدفع حتى تدافع عن نفسك. هذه ضوابط مهمة، إن استطعت أن تدفعه أولا بالأقل بالأخف، وطبعا بما دون الإصابة منه إذا كان هو يعني هو مثلا يعني مثلا يعني يخفك بيده، فأنت مش تجيب عصا وتكسر له رأسه، تدفع باليد مثلا، هو بالصوت تدفع بالصوت، ارتقى باليد باليد، ارتقى بالعصا بالعصا، وهكذا. لكن مش هو مثلا بيخوفك بصوته تقوم انت جايب شومه وتقوم ضربه على راسه وتموته، هذا ليس دفع الصائل اللي انت اعتديت عليه الان. لذلك هي المساله قالوا هذه مهمه، مساله الضرب، وهذه غلبت الظن، لانك انت مش مساله مش هتبقى تستنى لما تقول له انت رفعت العصايه فانا ارفع عليك العصايه، بتستنى بقى لما هو يرفع لك المطوه وانت ترفع السكينه، طب اللي جاب السلاح يبقى هتستنى اروح اجيب السلاح وارجع. فهو هي ليست بهذه الطريقه، ولكن المساله ينظر لحال الموضوع بس، لان احيانا بيكون الصائل ليس بقوه درجات، في واحد جاي معاه سلاح بيقتل، وفي واحد جاي فقط يرعب بالصوت، وفي واحد يرعب فقط مثلا معاه حزام جلد مثلا، واحد معاه عصا، واحد معاه سكين. فأنت الآن حسب ما هو يعتدي عليك، من الآية: فإن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. يعني المسألة هنا لابد ينتبه لهذه المسألة، واحد جاي بالدفع بالكلام، يعني زي ما يقول كناءة كلام، واحد هو بتاع كلام بيزعق وبيعمل صوت، فأنت مش ممكن تقوم تديله على طول وتنزله، هو ممكن جاي يخوفك بالصوت، فأنت إذا تجرأت عليه بعصا أو بسكينة وأصبته يبقى أنت الآن أنت اللي اعتديت عليه. لذلك هذه المسألة إذا اضطررت مثلا أنك ممكن تدفعه بدون أن هو مثلا معاه شيء وأنت ممكن تجرحه فقط، فالأجرح الجرح أولى أفضل، لكن اضطررت أنك تقطع يبقى لابد أن هو يريد أن يقطع، لكن هو مثلا جاي معاه شيء وأنت رحت قاطع له يد على طول مرة واحدة، فأنت هنا أيضا ظلمت. بهذه المسألة أهل العلم قالوا لابد أن يعني يقدم الأخف ثم الأعلى فالأعلى على حسب القدر الاشتباك الذي يكون موجودا. المسألة أنه استطاع أن يدفع عن نفسه بدون أن يصيب، هذا هو الأولى. وإن اضطر فالتدرج في هذه المسألة حتى إن وصل إلى القتل فلا شيء عليه، لأن الأصل الذي نقول له أن الصائل ظالم، الصائل أصالة هو ظالم وأراد أن يعتدي، وأنت من حقك أنك تدفع هذا الاعتداء عن نفسك. والدليل على ذلك ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان من قتل دون ماله فهو شهيد، كما جاء في حديث سعيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا يدل على ان هذا الذي قتل دون هذا الامر فهو له هو بلا شك هو المظلوم، وان الذي قتله هو الظالم. هنا المساله اذا كان هذا الصائل مسلما ومكلفا، هل الاولى ان تدفع عن نفسك او ان تترك اذا استطعت ان تهرب وتترك المنطقة أو المكان الذي فيه الدفع؟ يعني أنت يسر لك، يعني في نزاع، أنت يسر لك أنك تترك هذا الأمر وتهرب ولا تنازع ولا تدخل معه في مقاتلة، هذا الأولى أم الأولى أنك تدافع عن نفسك وعن ما معك من شيء؟ هذه فيها تفصيل لمسألة دائرة على أولا في الحالة الأولى، أنك إذا من قال بأنه يقدم أنه يترك المكان إن استطاع أن يفر أو يهرب أو غير ذلك، لقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأن أنك تضطر إلى إحياء نفسك هذا مقدم على أنك تقدم نفسك يعني أو إلى أو تستسلم أو تدخل معه في قتال. أيضا دعم هذا القول حديث حذيفة في حديث الفتن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم على الأدلة فقط، يدعم مسألة أن الأولى أن لا تدخل معه في القتال وأن تكون أنت يعني إن استطعت أن تفر وتهرب هذا الأولى، لو إن استطعت أنك لا تفر فتستسلم وتترك نفسك لما يفعله به هذا هو ملحق بالقول الأول بأنك لا تدافع وأنك حتى إن قتلت. استشهدوا أصلا أيضا بحديث حذيفة حديث الفتن عندما قال سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن لو أدركوا هذا الزمان، فقال ادخل بيتك، قال يا رسول الله رأيت إن لو دخل بيتي؟ قال إذا راعك مريض بالسيف فأستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي رواية كل خير ابن آدم اللي هو الذي قتل الذي قال بسطت إلى يدك لأقتلك كما أنا لتقتلني أنا بالقاتل، إن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا واصل إليك لأقتلك، نعم إذا خاف الله رب العالمين. واستأنسوا أيضا هذا من الكتاب ومن حديث حذيفة بما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه شهيد الأمة أمير المؤمنين الذي قتلوه لعنة الله عليهم عندما حاصروه، فكان عنده 400 من العبيد، من 400 وكانوا عندهم سلاح، قال لهم عثمان رضي الله عنه وارضاه من ألقى سلاحه فهو حر، ونهاهم عن يتعرضوا له وأن يحيطون به حتى لو أمرهم، قال من ألقى سلاحه فهو حر، على أن يرغبهم فألا يقتتلون دونه. وقد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بدون إراقة دم واحدة، أراد أن يريق دم المسلمين وتكون فتنة عظيمة، فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. فقالوا قدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأنه يفتدي نفسه ويكون عبد الله المقتول ولا يقاتل ويكون عبد الله القاتل. وايضا استشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في مساله ستكون فتن من قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فاكسروا، هذا هو الشاهد من الحديث، فاكسروا قسيكم واقطعوا اوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجاره، فان دخل على أحد منكم فليكن خير ابن آدم. كل هذه الأدلة يعني الذي سقاها أصحاب القول الذين قالوا بأن الأولى أن يكون المرء هو يعني المقتول أو يعني هذه المظلوم على أنه يدخل في هذه المسألة ويكون هو يعني ممكن لا يأمن أنه يظلم، لا يأمن على أنه لا يأمن أنه عندما يدافع أنه يظلم وغير ذلك. هذه هذا من ارتاع أنه يصبر على ذلك، ومن ارتاع غير ذلك يذكر حديث صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، فقالوا هو بين أن فيها أن مثلا من هذه منقبة وهذا أجر لمن قتل دفاعا عن ماله، وما بين هذا الفضل إلا أن يبين بأن الأمر كل الذين يحب الشهادة فإن المسألة يعني له أن يأخذ العزيمة إن قلنا وأنه يدافع عن ماله ويقتل حتى لو قتل في سبيل ذلك فهو له أجر الشهادة عند الله عز وجل. واختلفوا بقى في مسائل لأن المسألة فيها دفع مال وفي دفع نفس وفي دفع عرض وفي دفع أهل. قالوا إن تعرض للأهل أو للأهل الذي يعني يريد أن يفعل الفاحشة بأهله أو بالزوجة أو بالبنت أو بغير ذلك هل له أيضا أن يترك أم أن يقاتل؟ قالوا هنا قالوا الترجيح الوجوب أن يقاتل لأن هذا حق هؤلاء هو هذا حق الغير عليه يعني هو ممكن يتنازع عن حقه قالوا لكن هذا حق الزوجة وحق الأهل فهو ليس من يدافع عنهم فقالوا يقاتل عنهم ولا يترك ذلك. واستأنسوا بحديث المرأة التي خرجت تحتطب فتعرض لها رجل يراود عن نفسها فضربته بحجر فقتلته فوصل الأمر لعمر رضي الله عنه وارضاه قال قتيل الله والله لا يودى هذا أبدا ولم يخالف أحد من الصحابة فعلم أن عمر لم يأخذها بقتله لأنها كانت تدافع عن نفسها أراد أن يراودها عن عرض نفسها يعني يريد أن يأتي بها بفاحشة فضربته فقتلته فوصل الأمر لعمر فقال قتيل الله والله لا يوديه أحد أبدا وكان ذلك في محفل من الصحابة لم ينكر عليه فبيانوا بأن المدافع عن العرض وعن الأهل مقدمة والله أعلم لأنها لا يعني هذا حقهم على المرء الذي يكفلهم والذي هما في عرض ذلك من أراد أن يدافع عن ذلك لا شك بعضهم أوجب ذلك قالوا بأن يجب أنه لا يتركهم يفعلون ذلك حتى وإن قتل ولكن هو يقتل إن شاء الله عند الله شهيدا ولكن ألا يعني يتركه بخلاف الدفع عن النفس فله أن يدفع ألا يدفع عن نفسه ولكن عن أهله وغيره لذلك قالوا أي طب إذا كان سيدفع للغير من غير الحريم من غير الأهل يعني هل إذا رأى أن غيره يفعل به ذلك وليس من أهله وليس من حريمه اختلفوا أيضا بعضهم قالوا أنه كالدفع عن نفسه يعني هذا يلجأ لغير الأهل حكم الدفع عن نفسه إن أراد بقى أن يترك إن أراد أن يدفع هذا أمر بخلاف الدفع عن الأهل والعرض الذي هو مسؤول عنه. والمرأة في الشيخ المرأة دفع نفسها هي إيه استطاعت تدفع ما المرأة قتلته المرأة اللي استطاعت تدفع احنا نتكلم كنا عن صاحب العرض صاحب الأهل هل يدفع عنه أم لا صحيح ولكن المرأة قتلته من قتلته المرأة قتلت الرجل بالحجر لماذا لأنه أراد أن يراود عن نفسها ويأتي بالفحشة فهي دافعت عن نفسها فقتلته بالحجر رمته بالحجر فقتلته فلم يوديه عمر رضي الله عنه وارضاه قال والله قتيل الله يعني هو الآن لا يودى ليس له دية لأنه كأنه صائم فهو أراد أن يراودها فهي قتلته نعم لأن عندنا يقولون حتى إذا كانوا هم يدخلوا بيتك كرهت أتركهم ليس مشكلة هذه مشكلية طبعا هو هذه خلاف من أهل العلم بعضهم قال إن ظن أنه سيهلك فله أن يترك بعضهم قال أن لا يتركهم حتى وإن هلك هذه مسألة على العزيمة ما تستطيع أنك أنت يعني تلزم فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم فيها هو لكن إن دافع وكان عنده القدرة والشجاعة أن يدافع وقتل أو أي شيء فهو نسأل الله عز وجل هو شهيد كما قال بالنية هذه إن شاء الله ايش هم يلزموا لاجل هذا الكلام طب قليل اترك الاسئله الان اللي هي الفرعيات هذه لان حتى بس ما تشكل اتفقنا على اننا نرجع الاسئله اللي بعد الكلام طبعا احنا كل كلامنا هذا كله بالبطء في الصائل المسلم كل هذا الصائل المسلم الصائل الكافر يختلف المساله يختلف كلية هذه المسألة لا ما هو الذمي كافر لا المسلم غير المسلم قال وجب الدفع والمسألة يعني أيضا لها تفصيلات في كتب العقيدة ولكن احنا نأخذ المسألة الفقهية فيها أيضا لأن في خلاف في هذا أيضا مسألة دائرة ستكون على المصلحة والمفسدة ولكن طبعا الأصل أنه لا يمكن الكافر الإسلام يعلى ولا يعلى عليه فهو هنا يجب الدفع لذلك قالوا وهذه جزئية من جهاد الدفع يعني دخل الكفار بلاد المسلمين وستأتي بأن هل هنا وجب الدفع على كل نساء ورجال وصبيان وشيوخ وكل شيء، لان هذا جهاد اصبح دافع على اهل البلد داهما من الكفار بلاد المسلمين. لذلك هنا قال اذا صار احد الكفار هو وجد ان يدفع حتى عن الغير ايضا، يعني حتى ان جاء على الغير وجب هنا الدفع. والاصل طبعا ان هذه كلها من وظيفه الولاة، هذا كله لابد ان يكون من وظيفه الولاة، ولكن ليس احد المسلمين حتى لا يكون هناك يعني افتياء على هذه المسألة. ثم قال وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه. هذه يتكلم الآن على راكب الدابة الذي عنده دابة وركبها وهذه يركبها، فكان الدابة التي عنده هي في ضمانه، أي شيء تتلفه هذه الدابة هي ضمان على الشخص الذي هو صاحب هذه الدابة راكب الدابة، سواء أتلفت نفس أو أتلفت مال، سواء هي أتلفت نفس أو أتلفت مال، هنا على راكب الدابة كمان أيضا سواء ليلا أو نهارا، سواء كان هذا في الليل أو في النهار، فراكب الدابة المسؤول عن هذه الدابة التي يركبها هو مسؤول عن هذا التلف. فقالوا إن كان هناك قائد للدابة وسائق لها يعني ينصفون، يعني واحد راكب والتاني يسوقه وهم وتلفت، هم مناصفة تكون بينهم هذه الضمانات. ما هذه لفتة مهمة، هذه بعضهم من ذلك، احنا نتكلم على راكب الدابة واللي يسوق الدابة في حالة الدابة. هو بعضهم يعني قال اللي جالس جنب السائق هذا يعني ولذلك انا في قصه يعني سبحان الله سمعتها من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، كان يسوق كان بجانب كان هو في طريق سفر بجانب اخ يسوق، وكانوا يبدو مستعجلين، ما ادري كان جايين من بلد لبلد في طريق سفر، فالاخ الزار كان مسرع بالسياره فاوقفوه المرور الرادار فوقفوا في الطريق، فلما تقدم الرجل ونظر فراى الشيخ رحمه الله عليه، هي كان يعلمها، قال فضلت الشيخ طب تفضلوا، فقال ايش في؟ قال لا بس الاخ تزاوج السرعه في غرابه رادار، فهو قال انا اظنكم يعني في قضيه او شيء والمسرعين لهذا الامر، راى الشيخ فظن انه يعني في مصلحه، فالشيخ قال لا لا كم الغرابه تقريبا 200 ريال كانت، قالوا 100 مني و100 منه، 100 منه لانه هو اخطا في تجاوز السرعه و100 مني لان انا ما نبهته وما حذرته رحمه الله عليه، فكانه يعني اخذ بهذا الامر بانه انه وانه يرى بان في الرادار مخالفه يعني في تعريض الصور للنفس للهلاك وغير ذلك، كما قالوا من المصالح المرسله التي تحترم ايضا، فكانه يعني اخذ رحمه الله عليه بهذا الكلام بان سائق الدابه الذي معه ان كان هذا في الاتلاف يعني بأنه يبد أن هو المناصفة المسؤولة، يعني إذا تلفت الدابة شيء فهي في مسؤولية الراكب والسائق، فكأنهم يضمنون هذا الأمر، يعني أردت أن تلحق بقى للقاعد جنب السائق يعني هو ما نبهوش، ولكن هذه أمر تحتاج لأن السيارة السرعة اللي فيها الجالس جنبه تقريبا ما عندوش قدرة أن يمكنه قوي في أن هو يوجهه، يعني بخلاف يمكن الدابة الله أعلم. ميكروباص هو راكب راحه هو عكس هو يمشي بسرعه لا حد جنبه بقى لا يدفع الاجره لا يدفع يدفع احيانا بتاع الميكروباص بيمشي عكس كتير جدا. طيب ما هو ضامن، هو اللي ضامن فقط، ما هو معاه حد هو بيسوق، هو بيسمع لاحد او ممكن مثلا هو مثلا تسقط عليه وعلى التبع بتاعه مثلا غريب الاجره من الناس او كده، يعني المساله هذه اتركوها يعني بس تطبيقها، يعني المهم ان المسؤول هو سائق الدابه يعني او سائق السياره اردت ممكن يضمن معاه الثاني، لكن هو في حالات السرعه الله اعلم هو ليس له غير انه يحذره وانتهى، لكن هو لا يعني قد. فقالوا الان ايضا سواء المؤجرها او المستعير او او الغاصب حتى كل من كان الذي كان مع الدابه وقتها يضمن ما حدث، حتى لو كان هو المؤجرها مثلا واتلف سياره مش مهم مين ملك الدابه، لكن اللي كان سائق وقتها هو اللي يضمن، الذي كان مستأجرها هو اللي يضمن، فهو الذي كان موجود مع الدابة هو الذي يضمن ما فعلته الدابة. هذه المسألة أيضا هذه على في حالة وجود السائق أو الراكب، لكن في حالة عدم وجود الدابة، يعني في حالة عدم وجود سائق لها أو وجود راكب لها، فهنا هناك تفصيل في مسألة إتلاف الدواب للغير. يعني واحد عنده مثلا بهيمة تركها فدخلت على حقل كلد اللي فيه كله أو دمرته أو دخلت على بيته وكسرت فيه شيء، هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي معناه بأن الذي عنده من هذه البهائم أو الدواب والذي عنده البساتين، فتكون المسؤولية على صاحب الدابة أو البهائم هذه في حال في الليل أن يمسكها وأن يقفل عليها، والمسؤولية على أصحاب البساتين والحدائق في النهار، لأن من المعروف بأن صباحا يتعهد صاحب الزرع زرعه ويكون فيه، والبهائم لابد والغنم لابد أن تنتشر لترعى، فهذه هو لابد أن يحافظ على زرعه. وأما ليلا فهو يترك الزرع ويجب على صاحب البهائم والغنم أن يضعها في المراح أو يغلقها على المكان التي فيه حتى لا تتلف زرع غيره. لذلك قالوا التفرقة هنا بين الصباح النهار وبين الليل، في النهار هي على مسؤولية صاحب الزرع أن أتلفه ويحميه، وفي الليل على مسؤولية صاحب المواشي. هذه بالنسبة للدواب المرسلة. تكلمنا عن مسألة الدواب المرسلة إذا أتلفت زرعا أو غيره، فرقنا كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب، قال في معنى الحديث بأن ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الدواب حفظها، على أهل الزروع أو أهل الزروع أو أهل البساتين حفظها نهارا، وعلى أهل المواشي حفظها ليلا نهارا، بأن كما قلنا أهل البساتين أو أهل الزرع الزروع هم يعملون في زرعهم فيستطيعون أن يلاحظوا أراضيهم من المواشي التي هي لابد أن تكون في حالة استراحة في الصباح أو النهار حتى ترعى، وأما في الليل فيجب على أهل المواشي أن يغلق عليهم ويمنعهم من الاستراحة حتى لا تتلف الزرع. في بعض الحالات إذا رجل أيضا إن رجل مثلا يسوق الدابة ثم فلتت منه فأتلفت شيء، قالوا هذا يعني هو ليس عليه شيء، لأن هي قد تكون مثلا يعني هو كان يمسكها مسكا صحيحا ومحتاطا ثم لا كما يقول يعني أفلتت من يده وأتلفت، قالوا هنا لا ضمان عليه لأنه هو لم يفرط. أيضا قالوا لو كانت تمشي مستكينة وجاء أحد فنسخها يعني كأنه غزها بشيء فهاجت فأتلفت، قالوا الضمان هنا على الذي فعل ذلك الناخس يسمونه الذي نخسها، الناخس هذا هو الذي يضمن لأنه هو الذي تسبب في ذلك. أيضا قالوا بعض المسائل إذا دخلت مثلا بهيمة مزرعة فمثلا هذه مزرعة في وسط مزارع فدخلت في مزرعة لتتلف شيء، فوجد صاحب المزرعة البهيمة فصاح في البهيمة فخرجت من عنده حتى تخرج، يعني هشها كما يقولون، فخرجت من عنده فدخلت مزرعة بجانبه فأتلفت فيها، قالوا هنا هو الذي يضمن، لأن هو ليس عليه أن إذا كان في منطقة كلها مزارع فليس الأولى بأنه يخرجها من عنده ويعلم بأنها ستخرج من عنده وتذهب لمزرعة أخرى تتلفها، فهو الأولى أنه حق غيره مستحقي، فكان يتركها عنده إن أتلفت عنده ضمن صاحبها ما أتلفت، ولكن ليس له أن يعني يخرجها وهو يعلم أنها ستذهب لمزرعة أخرى فتتلفها، فكأنه هو الآن سبب في إتلاف المزرعة الأخرى لصاحبه أو أخيه المسلم، فليس أخيه أولى به منه، فقالوا هو كان عليه أن يتركها إما أن يحتاط لنفسه ويخرجها من المنطقة كلها أو يمسكها أو يتركها إن أتلفت عنده فيضمن صاحبها، ولكن ليس له أن يرسلها لغيره، فإن أرسلها وأتلفت زرع غيره بسببه ضمن هو هذا الذي فعله. أيضا قالوا أن صاحب الدابة إذا أتلفت يضمن إن لم يكن هناك تقصير لصاحب المال. يعني مثلا صاحب المال وضع المال في نصف الطريق والدابة معدية، ما هي لازم تتلفه له، أو وضع مثلا طعام أو وضع شيء فهي أكلته أو أتلفته أو وضع أي شيء، فهذا إذا لم يكن صاحب المال عنده تقصير فصاحب الدابة هو الذي يضمن. أما إذا كان صاحب المال مقصر بل وضع في طريق الدابة أو وضع في محل لا يصل لا يلومن فيه إلا نفسه. أيضا مسألة أخرى، رجل عنده هرة أو قطة وكانت القطة بقوله تخطف الطيور أو مثلا بتعدي تقلب القدور كما يقال أو تتسبب في الإتلاف فأتلفت شيء، لو كان هو صاحبها يضمن، لكن هل هو يجب ربطها أم لا؟ يعني هل يلزم أنه يربط القطة أو لا؟ هذا طبعا الضمان عليها ليلا أو نهارا، يعني إذا أتلفت ليلا أو نهارا هو يضمن صاحب القطة الذي أتلفته، لكن هل يلزم أن يربطها أم لا؟ فيها خلاف، والراجح أن القطة لا يلزم أن هي تربط لأنها أصالة هي يعني ليست من الضاربة، ليست من الحيوانات الضاربة حتى تربط مثل الكلب وغير ذلك، المفروض أن هي من الطوافين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن هي تسير، ولذلك قالوا هو بس يحتاط وأن هو يتحفظ عليها أو يضعها في مكانه، ولكن ليس له لا يلزم أنه يربطها. وبعدهم قال هل تقتل وتلحق بالفواسق إذا كان ضررها كبير؟ والله أعلم، هذه تحتاج ل يعني حسب الحالة، إذا كانت تسبب أضرار كبيرة أم مجرد فقط الأشياء اللي هي معتادة فهنا لا تقتل، ولكن يكف شرها بأي طريق، بأي طريق أن يكف الشر، وعلى صاحبها ضمان ما تفعله إذا ترك تفعل ذلك مع غيره. هذا آخر الكلام في الفصل أو باقي دفع الصائل الذي حد قطاع الطريق، وندخل في قتال أهل البغي. فصل قتال أهل البغي. قال ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائغ، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يذفف على جريحهم. هذا فصل أهمية من مكان، سنمهد له بس قبل الصلاة. البغاء جمع باغي، وهي من الظلم، والباغي هو الظالم، والظلم هو مجاوزة الحد. والأصل في مسألة قتال البغاة جاءت من قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسمى هذا بغي. فكان من الأولى إذا كان المؤمنين سيقتتلون مع بعضهم سموه بغي، إذا اقتتل طائفة مع الإمام فهذا بغي أكبر، لذلك هم ألحقوا بالبغاء من هذه الآية، بأن سمى الله عز وجل المؤمنين إذا اقتتلوا مع بعضهم بغاء فهذا من الظلم، فإذا تجرأ طائفة على الإمام وقاتلوه أو أرادوا خلعه وغير ذلك من الأسباب، أو جاهروا معه امتنعوا عن أداء شعيرة من الشعائر كما سنبين من شعائر الإسلام وغير ذلك، فهذا من البغي على الإمام. فهنا كان هذا الباب قتال أهل البغي من هذه المسألة. أولا بعض الضوابط، بأن البغاء مسلمون، البغاء مسلمون، وإن خالفوا الإمام ولو كان حتى الإمام قالوا جائرا بأن خرجوا عن طاعته من عدم لم ينقادوا إليه أو منعوا حق بس منع حق الزكاة كما حدث مع أبو بكر كما سنبين رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء هم مسلمون ولابد أن هذا ضابط مهم جدا. حتى يقاتلون لابد لهم من ثلاث شرائط، ثلاث شرائط كما قال المصنف: أولا أن يكونوا في منعة، هذا الشرط الأول، أن يكون عندهم منعة، منعة أي عندهم شوكة، عندهم كثرة، عندهم قوة، أو متحصنين بحصن أو بقلعة أو بمكان، فإذا احتاج الإمام أن يردهم يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى منعة ويحتاج إلى قتال حتى يردوهم. هذه معنى المنع أو الشوكة. فإن لم يكنوا في منع أو شوكة فليسوا هنا بغاة، سيكون أمر آخر، لأن لم يكنوا بغاة سيكونوا إما قطاع طرق أو خوارج، وهناك فارق في الحكم. البغاة أول شرط أن يكونوا في منع وفي شوكة، يكون عندهم منع ويكون عندهم شوكة. ولذلك هذا ابن ملجم عليه لعنة الله. من ابن ملجم؟ عارفين مين ابن ملجم؟ ابن ملجم عارفينه ولا مش عارفينه؟ أصحاب السير. أيوة اللي قتل سيدنا علي. هذا كان له تأويل سائغ، كان عنده تأويل، وذاك أتي به مع علي رضي الله عنه، قالوا هذا يريد قتلك أكثر من مرة، وعلي يرده لأنه لم يكن يجاهر، يعني لم يكن في منع، ومع ذلك قتله، ولكن هو قتل قودا وليس قتل بغيا، لأنه لم يكن له منع، كان وحيدا. هو اتفق مع اثنين، كانوا ثلاثة اللي قلنا عليهم، الثلاثة اتفقوا، واحد يقتل سيدنا علي، والثاني سيدنا معاوية، والثالث سيدنا عمرو بن العاص. وذهب لمصر لعمر، فلم يخرج عمرو في ذلك الليلة، اتفقوا على ميعاد واحد يقتلوا الثلاثة فيه. هم تأولوا من هؤلاء، هم أشر أهل الأرض، هم الذين تسببوا في الفتن في المسلمين، عمرو بن العاص ومعاوية وعلي. فأرادوا أن كأنهم تأولوا يريحون المسلمين من هذه الفتنة فيقتلون الثلاثة، فذهب الأول إلى مصر وأراد أن يقتل عمرو، وفي الموعد لم يخرج عمرو وقتها للناس، يعني لم يخرج من داره. والثاني ضرب معاوية، لكن ضربه أصابه في الإلية، حتى أن الطبيب جاء لمعاوية قال له إن شئت تبرأ أكويك وتبرأ، ولكن لا تنجب بعد الآن، وإلا ممكن تهلك. فقال له اكويني ويكفيني يزيد، كان عنده يزيد، رزق بيزيد، فقال يكفيني يزيد، فكواه ولم ينجب بعد ذلك. والثالث ابن ملجم عليه لعنة الله أصاب سيدنا علي في رأسه وقتله. فهؤلاء كانوا لهم تأويل، ولكن منعوا بأنهم يؤخذوا أهل البغي وقيد بهم قودا كأنهم من قطاع الطريق أو الخوارج، لأنهم لم يكن لهم الشوكة والمنع. هذا الشرط الأول، الدليل على ذلك أن لابد أن يكون لهم منع أي شوكة يتمنعون فيها، ويكون لهم قوة، ويكون بحيث أن الإمام حتى يردهم إلى طاعته يحتاج إلى قوة وغلبة حتى يستطيع أن يرجعه. وبعضهم قالوا هل يشترط في الشوكة أن يكون لهم إماما منصوبا أم لا؟ قالوا لا يشترط، مع أن الشافعي قال ولهم إمام، لأن سيدنا علي قاتل صفين في الصفين وليس لهم إمام، وأهل الجمل، أنا آسف، أهل الجمل لم يكن لهم إمام، وأهل صفين قاتلهم قبل أن ينصبوا لهم إمام، فقالوا للغالب أن يكون لهم إمام، حتى لم يكن لهم إماما فهم في هذه الشوكة تكفي، أن هذا يكون أول شرط من شروط. الشرط الثاني من هذه الشروط أن يخرجوا عن قبضة الإمام، أن يخرجوا عن قبضة الإمام أي عن الطاعة، عن طاعة الإمام. إما يخرجوا بينفردوا في بلدة أو في قرية أو في موضع من الصحراء، فلابد أن يضاف لهم بأن يخرجوا عن هذا، عن هذه القبضة. وهذه هذا الأثر لابد من الخروج، لأنه إذا لم يخرجوا عن طاعة الإمام فلا يقاتلوا حتى وإن كانوا مع المسلمين، لأن سيدنا علي ورد في أثرين، الأثر الأول كان يصلي الفجر فعرض به أحد الخوارج وهو بعد في الصلاة، وقال فمن في الردة، وقال فمن ارتد فيمت وهو كافر، صحيح الآية، فيمت وهو كافر، إيش أولها؟ فمن يرتد فيمت وهو كافر. فعرض بأنه كأنه حكم، أنهم كانوا يقولون بأن سيدنا علي حكم الرجال في هذه المسألة فهم يعرضون. ورجل آخر أتاه عند باب المسجد وأيضا قال لا حكم إلا لله، يعرض وهو كان أمير المؤمنين، فقال لكم علينا ألا نمنعكم ثلاث، ألا نمنعكم مساجد الله تذكرون فيها اسمه، وألا نمنعكم الفيئة ما دمتم معنا في القتال، وألا نبدأكم بقتال حتى تبدأون. هم كانوا موجودين في المدينة وكانوا يعرضون على سيدنا علي، ولكن لأنهم لم يكونوا مكانوا في الطاعة، لم يخرجوا عن طاعة الإمام، فهم لم يكونوا بغاة. وهذا أثر الأول، وأثر الثاني سيدنا علي، وهذا تصريحا قال لهم لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم مساجد الله تسكنوا في اسمه، وألا نمنعكم الفيء ما دمتم معنا، يعني يقاتلون معه فلهم الفيء، وألا نبدأكم بقتال ما لا تبدأون. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان مع منافقين، وكان يعلم مع المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم ولا يبدأهم، وكان منامهم في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لواء الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذه الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون له في خروجهم عن طاعة الإمام تأويل سائر، أن يكون لهم تأويل سائر، أن يكون لهم تأويل سائر. ومثل ما مثل مثلا الذين منعوا الزكاة في زمن أبو بكر رضي الله عنه كان لهم تأويل، قالوا الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والذي كان يطهرنا ويزكينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم، وأبو بكر ليس مثل النبي، فأنت ليس لك أن تأخذ الزكاة، لأن الزكاة كانت لها يعني دعاء أو لا تطهير تزكية، وهذا للنبي قد مات النبي. فلهم تأويل، والتأويل سائق وإن كان ليس صحيحا، ولكن هناك كان تأويلا. وأيضا الذين خرجوا في الجمل أهل الجمل وفي الصفين كان لهم تأويل. إيش؟ هو لسه مش لسه. طيب، فكان كان لهم تأويل أيضا سائق، لأنهم كانوا يريدون بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان لهم تأويل أيضا تأويل سائق، وإن كانوا مصابين أو غير مصابين، المهم أن يكون عندهم تأويل. فهذا أيضا من التأويل، التأويل الذين منعوا الزكاة، أو التأويل الذي جاء في الذين تكلموا في مسألة قتل دم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فإن فقدت هذا الشرط، أي شرط من هذه الشروط الثلاثة التي تكلمنا عنها، كان يكون مثلا ليس في هناك منع أو شوكة، أو لم يخرجوا عن القبضة في الطاعة، أو لهم ليس لهم تأويل، يعني فعلوا الأولى والثانية ولكن في الثالثة ليس لهم تأويل، أو تأويل باطل لا يصح أبدا، فهنا هم ليسوا من البغاة، سيأخذون حكم قطاع الطريق وحكم آخر غير ذلك. فهو حتى يكونوا في هذا الباب البغي لابد أن، لأن في فرق بين أفعالهم التي تترتب على مسألة البغي غير الأفعال التي تترتب على قطع الطريق. نتوقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا عند الشروط التي قال فيها المصنف شروط أهل البغي الذين يقاتلون عليهم، أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائر. شيخ ما فهمت هذا آخر شرط؟ أي أن يكون لهم تأويل سائر. تأويل سائر أي تقويل مقبول، تقويل سائغ أي تقويل مقبول، وإن كان باطلا. في فرق من تقويل تأويل سائغ، يعني لو محل من النظر عندهم فيه دليل وإن كان لا يصح، لكن تأويل سائغ وتأويل غير سائغ لا يقبل، كما سنبين. كتأويل المرتدين مثلا، تأويل يعني عنده سبب، سائغ يعني مقبول أو له حظ من النظر. سائغ ليس مقبولا، تأويل له دليل، وإن كان الدليل لا يصح لكن عنده أثر أو عنده دليل. لذلك الذين منعوا الزكاة لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان لهم تأويل، قالوا قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والخطاب كان للنبي وقد مات النبي، فمن الذي سيطهرنا ويزكينا؟ وأبو بكر ليس مثل النبي، فنقف عند الزكاة لا نعطيه الزكاة. فكان لهم تأويل، نعم، بس تأويل سائغ وإن كان غير مقبول، هذا تأويل. أيضا الذين خرجوا في أهل الجمل ولم يرتضوا مبايعة علي رضي الله عنه وأرضاه، سيدة عائشة ومعاوية ومن معه، كانوا يريدون دم عثمان، قالوا قتل عثمان ونحن نعلم الجناة، فلماذا لن نأخذ الدم؟ فكان لهم تأويل سائغ أيضا. فهؤلاء التأويل هذا يجعله من شروط البغي، لأن لو لم يكن تأويل سائغ وكانوا تأويل باطل سيخرجون عن البغاة، ويكون هذا القتال قتال قطاع طرق، وبالتالي أحكامهم ستكون غير أحكام البغاة، أو قطاع أو قتال خوارج، قطاع الطرق غير الخوارج غير البغاة، كما سلمين أن الخوارج يأتي معنا الآن. سنبين هذه مسألة التأويل السابق، ولابد من التحقيق السابق. ممكن يكون عنده تأويل لكن ليس عنده شوكة ولا منع، فهو ليس من البغاة، أو عنده تأويل وشوكة منع لكن لم يخرج عن الطاعة، كان في طاعة الإمام كما كانوا في وقت سيدنا علي قبل أن يبارزوه، يعني يخرجوا عليه في ولابد تحقق الشروط. فإن اختل شرط خرجوا بدون تأويل مثلا، أو خرجوا وليس لهم شوكة ومنع، بحيث يسهل أن تصفر بهم أفراد مجموعات قليلة ليس عندهم شوكة ولا منع ولا اعتاد، ويستطيع أن يأكلهم في نصف ساعة أو في ساعتين أو في ثلاث ساعات، أو ليس عندهم إمام مطاع أو سيد مطاع ليس عندهم هذه المنع، هنا ليسوا بغاة، هنا حرمة البغاة انتفت، حرمتهم لأنهم بغاة ستنتفي، وهنا أفعالهم التي سيفعلونها هؤلاء الطائفة سيضمنون، لأن كما سنبين البغاة لا يضمن، قتال البغاة لا يضمنون، وأفعالهم هنا سيضمنون ما يفعلونه، وسيكون حكمهم حكم قطاع الطريق، ويضمنون مطلقا ما يأتون به. الخوارج مين الصائد؟ هم بغاة، هم ليسوا بغاة الآن، أصبحوا قطاع طريق، الطائفة اللي هي قطاع طريق. سيبك بقى من اللي بيرد، لا نتكلم الآن هم طائفة أمام الإمام، هل هو يعامل بغاة أم سيعامل قطاع طرق؟ سيعامل قطاع طرق، لأن إذا اختل شرط من الشروط التي تكلمنا عنها، ويضمنون، لأن سنبين أن البغاة لا يضمنون ما يصيبون به أثناء القتال أو للضرورة. الخوارج هم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويتركون الجماعات ولا يقاتلون مع الإمام، هؤلاء لا يقاتلون ولا يفسقون ما داموا في القبضة، ما داموا تحت طاعة الإمام وفي قبضة الإمام، كما قلنا سيدنا علي كانوا يعرضون سيدنا علي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكانوا هم تحت قبضته، فكان يقول لا نقاتلكم حتى نقاتله. وورد عن عمر عبد العزيز أنه كان يرسل إليه عامله ويقول هناك من يسبونك، قالوا إن سبوكم فسبوهم وإن قاتلونا قتلناهم وإن تركونا تركناهم، أو كما جاء في الأصل. فهذه منامهم في القبض، في القبضة. بالنسبة للبغاء تكلم أهل العلم مسألة الشهادة، شهادة أهل البغاء هل تقبل شهادتهم أم لا، يعني البغاء هل تقبل الشهادة؟ قالوا لأن لهم تأويل فهم ليسوا بفسقة، ليسوا من أهل الفسق. فقال الشافعي تقبل، ولكن اشترط ألا يكونوا ممن يشهدون للموافقين لهم فقط، وألا تكون قضاهم من الذين يستحلون دماء مخالفينهم أو أموالهم أو يقضون لهم على مخالفينهم. وذكر أن هناك طائفة تسمى الخطابية ومن الروافض، الخطابية ده كانوا يتدينون بالكذب، وهم كانوا قضاهم ومن لهم، يعني ينصرون من على مذهبهم وملتهم ويستحلون دماء أو أموال غيرهم. فهؤلاء القضاة أو هؤلاء الناس لا تقبل شهادتهم ولا أحكام قضاءهم قضاء يقبلون، لأن هؤلاء يدينون لمن معهم على غيرهم، ويستحلون شهادة البغاء ويستحلون دماء المخالف ويستحلون أموالهم، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم ولا ليسوا بعدل حتى يقبل هذه الشهادة. طيب الذي يتلفه البغاء أثناء البغي هل يضمنون أم لا؟ الصحيح خلاف، ولكن الصحيح بأن ما يتلفه البغاء أثناء القتال هو يفرق أثناء القتال ولضرورة أو لغير القتال ولغير ضرورة. إذا كان في القتال ولضرورة هذا لا يضمنون قتل، أفسد أموالا أو فعل شيء أثناء القتال أو الضرورة بعد أن تفيك بسنوين وينفض لا يضمنون. وهذا لأن الصحابة اقتتلوا رضوان الله عليهم في أهل الجمل وفي صفين وفي غير ذلك، ولم يرد عنهم بأنهم قد دمروا معهم بعضا، من قتل أو من أقدم منهم شيء أو من أتلف، فكان هذا أثناء القتال ولضرورة، لكن لم يكن أثناء القتال، يعني كان قبل القتال، كان قبل بدء القتال، فمن قتل يقتل قبل الاشتباك أو لغير ضرورة، أشياء لم تكن يحتاج إليها في القتال، هؤلاء خارج عن المسألة، فعليه الأحكام التي تكلمنا عنها سابقا، سواء أتلف مالا أو قتل أو غير ذلك، لم يكن أثناء القتال ولغير ضرورة، فهذا عليه الأحكام الشرعية التي تكلمنا عنها. والدليل بأن كما حدث في عصر الصحابة لم يحدث مطالبة أحدهم للآخر بمن أتلف مالا أو قتل من عندهم أو غير شيء، لذلك يسقط الضمان على الباغي، هذا الضمان على الباغي يسقط خلاف قطع الطريق وغير ذلك، الضمان على الباغي يسقط بالشروط التي تكلمنا عنها. بعضهم قال حتى لو كان، وهنا بعدين نقطة مهمة طبعا دي تحتاج لتدقيق، لأنه بعضهم قال في المذهب أيضا وغير ذلك حتى وإن كان عندهم شوكة وليس عندهم تأويل، احنا قلنا لابد من تأويل، قالوا لو كانوا شوكة ومنع وقتلوا وليس عندهم تأويل، قالوا قد يسقط الضمان على الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة، وهذه تحتاج طبعا الباب هنا باب فقهي، لكن احنا نعرج على قدر المتن، لذلك تعذرونا في عدم التطويل وعدم التفصيل احيانا، انه ليس مجاله هنا فقط، يعني احنا بس لان الباب هذا من ضمن الاحكام الفقهية التي فيه. طيب شروط مقاتلة الإمام للبغاة، قلنا قال أهل العلم لا يقاتلهم حتى يرسل إليهم أولا، يعني يرسل إليهم من، لأن عادة البغاة إذا كان لهم تأويل فالنصح أولا والمناقشة أولا، ومحاولة أن يرجعوا عن ما هم عليه من عدم طاعة الإمام والتوقف عن متابعته، بأن يرسل لهم أمينا يتكلم معهم ويسمع لشكواهم، هذا مهم، يسمع لشكواهم ويسمع لمن يعترضون به عليه، ويحاول أن يوضح لهم ويفسر لهم، كما فعل علي رضي الله عنه من الخوارج، أرسل إليهم من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عنهما أرسلوا إليهم، كانوا هم 12,000 أو قيل 8,000 كانوا خرجوا لذلك، فأرسل لهم ابن عباس، وهذه يعني موجودة في كتب السير والمطولات، جلس معهم وقالوا ينكرون على ثلاثة أمور ليس مقام التفصيل، فقال له هل لو رددت عليكم ترجعون؟ قالوا نعم، فذكروا ابن عباس، وحتى علي رضي الله عنه قال له حاججهم بالسنة لا تحاججهم بالقرآن، لأن القرآن حمل أوجه، فهم القرآن تحتمل الأوجه، لكن حاججهم بالسنة، أوصى علي رضي الله عنه ابن عباس كيف يتكلم معه، ففند له ابن عباس رضي الله عنه أرضاء الحجج الذي ألقوها، فرجع معه 4,000، نصف النصفهم رجعوا مع ابن عباس، وتبقى النصف هم الذين رفضوا الرجوع. الشاهد في هذا كانوا أهل النهروان، هذول رجع الشاهد بأن أهل البغاء عندهم تأويل، فلابد أن يسمع لهم ويتكلم معهم حتى ينصحوا ويعظهم ويرجعون عما فيه. هذا قبل القتال، وإلا إذا أصروا وبدأوا بالقتال كما بينا. طيب ما هو القول في أسرى البغاء وأموالهم؟ الأسرى البغاء والأموال لا يقتل مدبرهم، يعني الذي يفر منهم أو يتبقى لا يقتل، ومن ألقى سلاحه لا يقتل، ومن أعرض عن القتال لا يقتل، وهذا كله وتعلق المذهب بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقدم الحديث في ضعف، نقدم فعل علي رضي الله عنه وأرضاه في الصفين وفي جبل والصفين، بعد أن انتهى نادى سيدنا علي فيهم قال لا يقتل الأسير ولا مدبر ولا الأسير ولا يزفف، يعني حتى لو كان جريحا لا يكمل عليه يجهز عليه، ولا يسمى نسائهم، حتى لو استشكلوا على سيدنا، أنكروا على سيدنا علي أنه كيف لم يسبيه، فقال أيكم كان يريد عائشة رضي الله عنه في سبيه، يعني أنتم هتسبي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، أيكم يريدها عنده، وكيف ذلك وهي أم المؤمنين، فهو بين وهذه من ضمن الحجج التي حج فيهم ابن عباس الخوارج تكلموا فيها مع ابن عباس ورد عليهم فيها. فهم لا يزفف ولا يسبى النساء في ذلك ولا يغنم المال ايضا لانهم مسلمين فليس لهم غنيمه هم مسلمين ولكن هم بغوا ولذلك كما قال سيدنا علي وسوي عن اخواننا بغوا علينا فهم لا ايضا لا المال ليس فيئا للمسلمين وهذا كله حتى يتوقفوا بقول الله عز وجل حتى تفيء الى امر الله فان فاءت اي رجعت لامر الله توقف كل هذا توقف حكمهم كل هذا ورجعوا الى امر الله ودخلوا في حظيره المسلمين فيتوقف كما روى ابن ابي شيبه كما قلنا عن ان علي رضي الله عنه قال امر ولديه يوم الجمل فلهذا لا يتبع مدبر ولا يدفف على جريح ولا يقتل اسير ومن اغلق بابه فهو امن ومن القى سلاحه فهو امن ولان قتالهم شرع فقط للدفع هم يدفعون عن منع الطاعه فان فاءوا رجعوا واطاعوا توقف القتال ويجب الا يعني يتجاوز قيد امله ويجب الا يعني انفاء ورجع ورفعوا وقالوا رجعنا لابد ان لا يتمادى في الامر لابد ان يلقى السلاح ولا يقتلون والا من اكمل بعد ذلك فقد ظلم هؤلاء لانهم قد رجعوا كما قال الله حتى تفيء الى امر الله فان رجعوا الى امر الله لابد يتوقف القتال فيه وقلنا بان ليس عليهم قصاص لان ابي حنيفه او بني حنيفه تاولوا او لا ابو حنيفه له قول في هذه المساله في مساله قتل اسراهم فمن قتل اسراهم خاطئا ليس عليه قصاص على اساس المتاول قول ابي حنيفه من قتل اخذ براي ابي حنيفه قالوا هو قتل الاسرى متاولا براي امام فيها فقالوا هذه شبهه قد تمنع من القصاص يعني لا يقتص من الذي قتلهم بعد ان فاء ورجعوا فاهمين المساله فاء ورجعوا فبعض الناس ارادوا ان يقتلوا اسراهم او اكملوا على الاسرى فقالوا هذا ان تاول بشبهه بانه راي عارف فقالوا هذا لا يقتص من وكان عليه الديه عليه الديه لانه قتل قتل خطا منتهي قالوا يحرم ان يستعمل اي من السلاح الخاص بهم يعني سلاحهم اموالهم خيل المعدات كل هذه لا تستعمل لانه لا لانه مسلمين فينزلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مسلم مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر او طيب نفس منهم فإلا للضرورة إذا كان هذه الخيول أو المعدات أو الأسلحة تستخدم على الإمام ومن معه من أهل العدل وأهل الحق فهنا لهم أن يأخذوها أو إذا كان هذه من باب كسر شوكتهم ومنعهم لأن أيضا قيل أن الإمام ليس عليه أن يمنع عنهم الأكل ولا الشراب وأن يعني يلجئهم إلى أنهم يموتون من الطعام ولا من الشراب يمنع عنهم الطعام والشراب إذا جوع ولا يحاصرهم إلا إذا تحصلوا في قرية أو تحصلوا في قلعة أو تحصلوا في مكان فله أن وكانوا هذا يبدأون منه فله أن يعني يكفهم عن ذلك ولكن لا يمنع عنهم الأكل ولا الشراب ولا غير ذلك وأيضا لا يرميهم بالنار ولا بالمنجنيق إلا هم إذا رموا بالنار والمنجنيق فله أن يرد عليهم بما فعلوا ولا يقطع زرعهم ولا تقطع أشجارهم ولا تقطع ممتلكاتهم لأنهم كما قلنا هم مسلمين وبغاة فقط إلا إذا وجد ضرورة هذه المسألة قلنا تفصيلها ليس هنا إلا إذا كان هناك ضرورة تؤدي إلى سرعة كسر الشوكة والمنع التي هم فيها فتقدر الضرورة بقدرها وحسب يعني الحاكم وقتها أو الولي المقاومة قالوا يعني مقاومة أهل البغي كيف يكون العدد مثل الكفار الواحد باثنين حتى الواحد باثنين الواحد من أهل العدل باثنين من أهل البغاة وأيضا يصبر ولا يولي أيضا في هذه المسألة إلا متحرفا كما جاء في قتاله ومتحيزا قالوا الشافعي قال يكره أن يقتل أحد من ذو الرحم في أهل البغاة يعني إذا كان في البغاة ذوي الأرحام قال يكره أن يقتلهم هو بنفسه كما ورد عن أبو بكر كان أراد أن يقتل أباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في أحد يعني تجنب لعل يقتله غيره وأنه أسلم بعد ذلك ولله وايضا ابي عبيده هو اللي قتل ابوه، انه قال سمعته يسبك، يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له. ولكن ايضا بعد الصحابي الثاني الذي اراد ان يقتل اخاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يقتله غيرك، ما اذكره الان. قال مصعب قتل ابو عبيده اللي قتل ابوه، مصعب ايضا، لا في صحابي اخر لا اذكره الان اراد ان يقتل اخاه ايضا، قال لعله يقتله غيرك وقتله غيره، بس ما اذكره الان. ايضا من ضمن المساله ان لا يتعرض للصبيان ولا للنساء منهم الا اذا كانوا مقاتلين، اذا كانوا مقاتلين فقط، لكن لم يقاتلوا لا يتعرضوا، مجرد القضاء الحرب ايضا لابد ان يتركوا ولا يحتجزوا الا اذا كان في حجزهم فائده، يعني حجزهم او احتجازهم فائده، غير ذلك فيجب ان يتركوا. وتوقع مساله يعني يتكلم عنها دائما، مساله ان هذا كله كان بغيا على صاحب على الامام، فكان حريم من يعني فقط مبين مساله الامام كيف يكون، فالامام لا يكون الا بثلاث اوقات تنعقد الامامه، الامامه العظمى امامه المسلمين، وهي مثل القضاء، فلها شروط القضاء يضاف عليها يعني كما سياتي معنا في القضاء، يضاف عليها ايضا ان يكون من قريش، لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش، وهذا شرط من الشروط الا اذا انعدمت، وهذا لكن الاصل ان الائمه من قريش. وقالوا ايضا يشترط له ان يكون شجاعا ليغزو، ولابد ان يكون ايضا قالوا لا يكون اعمى، لابد بصيرا، وهذا يفارق النبي الانبياء، مع ان النبي فيها هناك نبيا كان اعمى، من هو في نبي كان اعمى؟ سيدنا يونس. لا سيدنا اخوه قصدي، لا ما ارتد اليه، لا شعيب، قالوا شعيب كان اعمى، وهذا يفارق الإمام، مع أنه وجد في النبي، لكن قالوا حتى يستطيع أن يباشر أمور الناس فالخلافة. المهم أن هذه شروط الإمام، وتنعقد الإمامة إما بثلاث أشياء، أو أولا تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء، وجوه الناس أيضا ينضموا إليهم، وليس الاعتبار بالعدد، الاعتبار بوجوه الناس وأهل الحل والعقد، وجوه الناس اعيان الناس، رؤساء قبائل اعيان الناس، الوجهاء، والاصل اهل العلم، الاصل اهل العلم، ويضاف اليهم هؤلاء ايضا، ولا يلتفت لبيعة العوام، لا يلتفت اليها وان كثرت، انها ليست من انعقاد الامامه. الطريقه الثانيه الاستخلاف، ان يستخلف الامام غيره كما فعل ابو بكر، استخلف عمر رضي الله عنه وارضاه جميعا. هذه تنعقد البيع بالاستخلاف، لذلك الاستخلاف من طرق البيع، ليستخلف الامام غيره وياخذ عليه له العهد. والطريقه الثالثه هو الاستخلاف في الحياه، يعني يقول هذا ولي، هذا الولي من بعد في حياتي، هذا معنى الاستخلاف، كما استخلف ابو بكر في حياتي عمر قبل ان يموت، لما قال سألوه عن ذلك وهو كذا. الطريقة الثالثة وهي الغلبة، أو قالوا قبل الغلبة أيضا من ضمن الطرق اللي هي الاستخلاف، إما تنصيصا أو شورى كما فعل عمر، أن جعل الأمر في الشورى في ست، وهو كأنه استخلف واحد من الست، يعني هذه أيضا من الطرق اللي هو اللي يجعل الأمر شورى بينهما، وحصر المسألة هذه الست. المسألة الثالثة التغلب أو الغلبة، استيلاء شخص متغلب على الإمامة، ولو غير أهل لها، طبعا لا بد أن يكون مسلما، إن الكافر إذا تغلب لا تنعقد له الإمامة، لا إمامة على الكافر على المسلم، ولو تغلب وكان كافرا لا تنعقد له الإمامة، لأن الله عز وجل قال أن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن الغلبة الإمامة تنعقد بالغلبة، وتجب طاعة الإمام في أي نوع من أنواع الثلاثة، إذا نصب إماما وإن كان جائرا أو جارا أو ظلما، فيطاع في ما أنصف فيه ولا يطاع في المعاصي والذنوب كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبدا حبشي مجزئ الأطراف. وفي رواية أخرى حتى تروا إلا أن تروا كفرا بواحا فيجب السمع والطاعة لأولياء الأمور حتى ولا يكون الخروج عليهم. ووجوب الطاعة هذا من أهم العقيدة أهل السنة والجماعة إلا أن تروا كفرا بواحا. ومسألة الغلبة هذه تفرق طبعا فيها تفصيلات وهذه المسألة فقط إحنا نبين، وأما التفصيل ففي المتون وفي الكتب يعني التي تفصيل. أما هنا هذا بس باب العقاد الإمامة، لأنه أولا مش باب هو مسألة حتى يبين كيف يخرجون البغاة عليهم. هذا آخر الكلام في قتال أهل البغ. نقف عند فصل الردة ونكمله إن شاء الله الأسبوع القادم، نكمل به هذا الباب. لا أطلب ما أعتقد ده يكفي صحيح؟ ماشي. في واحد طبعا يريد أن يكمل لكن لما يرجع ليكم.